بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برزان و خوش وستانم جوگرانی لدلا شیرین راجی رو ناشی سلام و رحمتی خواهی گوره برژه بسر دلو درونوی همو لایکتان. خوش وستانم، زور خوش حال و شادمانم کل القیش نوی لبرنامه کتان برنامه آویزان لگل ایوی عزیز و خوش وستا شادمو بیکو اتین و خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زیاتر و جوانتر و باشتر شارزابین لپیغمبر کمان صلی الله علیه و سلم. عزیزانم، لالقی را بردودا باس من لتند شوازی چی پیغمبری خواه کر صلی الله علیه و سلم، باس من شیوه و آکاری پیغمبری خواه کر صلی الله علیه و سلم تا گیشتینا ریشی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کچون بوه تا وکو بتوانین لانجامی ام وصفدا شیوازی جوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدلو درون من دا دروز بکین که امش براستی هو کارک دبه بوز زور بون و زیاتر بونی سوز و اوین و اشتیاق ایما بودی داری محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا خوش وستانم، بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وقأوي إمام علي بومان أجرته أفرمي، بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ريششي بانو جواني هبو، أو ريشي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خلقتي ريشكي آوابو كلا حدك زياتر زيادي ندكرت نقوغ ريشي اما كبر دوام زياد دكاو دريش دبي ياخد لبعضي ولات خلقاني كيه خاصة لولات اوروبية كانوا يعني لبعضي ولاتي آسيوي وق افغانستان اولا خلق ريشي زور دريش دبي، يعني ريشي زور دريش دبي بجوري كدقاتا سر ناوچي وبرو خوارش ريش آوا دريش دبي. بلان ريشي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چونکه بجوان ترین شی و خلقابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ریشی مبارکی لحدیک ک قبضشی مبارکی خویبو پر بدستی مبارکی خویبو زیاتری ندکرد. و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ل چند روایت بو من باس کرا و ک پیغمبری خواه ل موکانی تنشتی ریشی خوی جار هبو قوتی دکرد، یعنی ریشی با دریجی لیه دا گراو لدریجه که نی دبری بلام لپانی که قوتی دکرتا وکو ریشه که با جوانتر و ریکتر با دیار بکی. و پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم بردوام ریشی مبارکی خوی تاور دکردو بردوام بونی خوشی لیه داده بردوام برون تاوری دکرد ریشی مبارکی خوی او رونی که بو او بکرده بو جوانکاری بو زینه بکرده وگ رونی زعفرانو رونی زیتونو اوشتانه که لزمانی خوی ده هبوا پیغمبری خواه بردوام ریشی مبارک خوی تاور دکرد بام رونانو بردوام ریشی مبارک خوی بون خوش دکرد. و اصحابش که تاویان لپیغمبری خواه دکرد صلی الله علیه و سلم وگ اوی که زور بی اوانی حدیثی پیغمبری خواه اندو نقل کردین درباری ریشی مبارک پیغمبری اویش هر وای کردوا هولی داور ریش خوی وگ ریشی پیغمبری خواه لو که بلام تیشان ده هبوا که ریشی مبارشی لریشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دریشتر بوا یا خود پانتر بوا اوی که او حادثانا منظور لو هاتوا که مثلا باز لریشی مبارشی حضرت ابو بکر دکا که ریششی دریشو باری چی هبوا و خلقته که خوی که زلامشی بالا برز و ضعیف بوا ریشکی باریک بوا هاتو توا سرسینه مبارشی بلام امام عمر که زلامشی چرشانو به هیکل بوا ریش مبارشی پان بوا حتى لبعض الروايات كباز لإمام عمر دكا مثلا لو الروايات كباز دكا كإمام عمر رضا ورحمة إخوائي لبي فوي لكاتك أو دايك بيوجني ديتك داكا تيمي ديتك شوك حادثة معروفة لكن هموان كاتك خليفة بو رضا ورحمة إخوائي لبي شوان دا قرالة ناو شاردة بزاني خلق سنة قستانية شي هي كاتك بيني دايك دنجی لێ و دێوم منداڵەکانی دەگریان پرسیاری لێکرد گوتی ئێمە بێ کەس و بێدەرین و ئیمامی عومەرش ئاگای لە منی ئەو معلومی جەنابتانە کە بە خۆی چوو لە بەیت المال ئاردی لۆهینان و ڕوونی لۆهینان و خواردنی لۆهینان و ئاگری لۆکردنەوە بە خۆی هەویری لۆکردن جاڕاوی ئەو ڕیوایەتە بۆمان باس ئەکا ئەفەرمێ من لە دواوی ئیمامی عومەر ڕاوەستابم کاتێک کەفووی لە ئاگرەکە دەکرد هەتا ئاگرەکەی بکاتەوە تا ئەو پاپۆرە و ئەو هەویرەی لۆ مندارەکان بکاتە نان بیان داتێ فووی لە ئاگرەکەی دەکرد دەفەرمێت دووکەڵی ئاگرەکە لە نێوان ڕدێنی دەهاتە دەرێ دیارە ڕدێنی ئیمامی عومەر زۆر پان بوو هەتا سەر شانەکانی هاتیە پانیەکەی زۆر پان بوو لێی نەبڕێ بەڵام پێغەمبەری خوا وەک بازی ڕیوایەت بۆمان باس ئەکا لە حەدیسەکانی کە ڕیشی موبارەکی خۆی بەولاو بەولادا چا کردیە لە پانیەکەی بەڵام لە درێژەکەی دەستکاری نەکردیە هەروەها جابری کوڕی سەمرەش بۆمان ئەجێڕێتەوە ڕەزا ڕەحمەتی خوا لێ بێ ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم ڕیشێکی پڕ و ڕەش و جوانی هەبوو یعنی ڕیشی پێغەمبەری خوا ڕیشێکی تەنگ نەبوو بڵێن تۆزێک هاتیبی و چەنەگەی هاتیبی و تەنیشتەکانی هاتیبی و ئەویت کێ بۆش بین نا ڕیشێکی پڕپڕی هەبوو پێغەمبەری خوا ڕیشی زۆر جوان و پڕ بوو هەموو ڕوومەتی موبارەکی داگرتە بوو ئەبو هوریرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێ بۆمان باس ئەکا ئەفەرمێ ڕیشی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ڕیشەشی زۆر ڕەش و جوان بوو هەتا ئەو کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم وفاتی فەرموو ڕیشی مبارەکی لەگەر پرچی مبارەکی تەنها لە بەعزی ڕیوایەت ئەفەرمێ 11 لە بەعزیشان ئەفەرمێ 17 داو 17 تاڵ لە ڕیشی مبارەک و لە پرچی مبارەکی پێغەمبەری خوا سپی بوو ئەگەنا ئەویت کێ هەموو ڕەش بوو و ئیختلافیش هەیە لەسەر ئەوەی ئایا پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕیشی مبارەکی خۆی سبوخ کردەوە یاخود بڵین خەنەی لێدایە وەک ئەوەی ئێستاکە هەیە یاخود لێی نەدایە طبعا چەند حەدیسێک چەند ڕاویەک بۆمان باس ئەکەن کە پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕیشی بەخەنە ڕەش کرد بڵێن بەخەنەی خەنەی لێدایە لە ڕیشی مبارەکی خۆی بەڵام ئەنەس ئەفەرمی پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خەنەی لە ڕیشی مبارەکی خۆی نەداوە بەڵام سەحابە لێیان داوە پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئینکاری نەکردووە بەڵکو لە بەعزە شوێندا ئەمری پێکردووە کە ئەو سپیاتەی ڕیشی خۆیان داپۆشن بیگۆڕن ڕەنگەکەی بە ڕەنگە چیتر بەڵام ئایا پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆچی بەخۆی ئەو کارەی نەکردووە وەک ئەوەی باسمان کرد خۆشەویستانم پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خلقەتێکی تایبەتی هەبووە ڕیشی مبارەکی پێغەمبەری خوا شکلی مبارەکی پێغەمبەری خوا شتێکی تایبەت بووە بە پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە جوانی و لە ڕێچی و لە سەرسوڕهێنەری خولقاندنی پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڕاستی بە هیچ نەوعەک هیچ کەسێک نەبووە وەک پێغەمبەری خوا ڕێک و جوان و بەرچاو بێ بۆیە خلقەتەکەی خوای گەورە جەللە جەلالو کە خولقاندیتی ئاوا خولقایە کە پێغەمبەری خوا ڕیشی بەو دەرەجە سپی نەبووە کە پێویست بکاتن ئەو ڕەنگەی بگۆڕیتن لە ڕیوایەتێک بۆمە هاتووە کە لە ئەنەسیان پرسی کە تاڵێک مووی پێغەمبەری خوایان لە کەم بوو عمەری کوڕی عەبدولعەزیز لێی دەپرسێ دەفەرمێ ئەی ئەنەس من تاڵێک مووی پێغەمبەری خوام لەلایە بەڵام ئەو تاڵە ڕەنگی ڕەنگ کرایە یعنی خەنەی لێدرایە ئەنەس فەرمووی پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕیشی مبارەکی خۆی خەنەی لێ نەدا و بەڵام ئەوە ئەو بۆن و ئەو چەوریەی کە لە ڕدێنی خۆی دەدا پێغەمبەری خوا ئەو لەوانەیە ڕەنگی مووەکەی گۆڕی بێت والله ئەعلەم بەهەر حاڵ پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئینکاری ئەوەی نەکردووە کە ئەسحاب ڕیشی خۆیان ڕەنگی ڕیشیان بگۆڕن بەڵکو لە وەک ئەوەی مەعلومی جەنابتانە پێغەمبەری خوا ئەمری پێفەرموە لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنان مووی سپی بە موسڵمانانەوە دیار نەبی فەرمووی ئەو ڕەنگە بگۆڕن هەروەها قژی پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پرچی سەری پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وعلا ئالیهی وسەحبیهی وەسەلەم هەروەک ڕیشی مبارەکی ڕەش و جوان بووە پرچی پێغەمبەری خوا خۆشەویستانم وەک پرچی خەڵکی ئەفریقیا و سودان گروازە نەبووە و هەروەها وەکو ئەوروپیەکانیش ئەو هەلە نەرم و داهاتوو نەبووە بەڵکو پرچێکی متەمەویجی جوانی هەبووە وەک ئەوەی خۆمان یانی چۆن پرچێک کە بیکەیە کەزی پاشان بیکەیەوە ئاوا متەمەویج دەردەچی پرچێکی زۆر زۆر جوانی هەبوو پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و بەردەوام پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم زۆر زۆر ئیهتیمامی بە پرچی مبارەکی خۆی دایە و بەردەوام دایهێناوە هەرچەندە لەژێر عمامه بوا بلان پیغمبری خوا بردوام قجی مبارک خوی داهینا و توری کلو و بونی خوشی لا پرتی مبارکی داوا و زور روایت در باری چونیتی پرزداهینانی پیغمبری خوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بدایتا سرتا پرتی مبارکی بو سر و دبردو لپشتوا دهینا خواروا بلام دواتر تمشایکر اهلی کتاب و تا دیانکان تمشای کردن اوان پرتیان دکان دولت یعنی پرتیان خطشی لناو سریان دروز دکان او زلالای چین لناو راستیان اویا المهم پرتیان دکان دو کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پی خوش بو وک اوان بکانک وک مشریک کان و کافرکان چوکا مشریک و کافرکان پرتیان هر دداو لو سره و لپشتو دیان کرده کزی بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی کبینی اهلی کتاب آوا دکان لوی هستا وق اهلی کتاب پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چکو اوان لمن نزدیکترن لمشریک کان بوی پیغمبری خواه حزی کرد لبو دوائی لساتا کانی دوائی تمانی ل تمانی مبارک خوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هستا پرتی لد کرد لسری یعنی پرتی خطشی ل ناو سری خوی هشتا و پرتی بلای راز دا داهینا صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پرتی مبارک خوی نتراشی و تنها لحج و عمرکان نبیتن و تا سفری نکردوا الا لکاتی حج و لکاتی حج مبارک خوی کرد و لکاتی کدو عمره ناو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یشان لزمان حدیبیو او ادکش که معلومی جنابتان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پرتی خوی الوکات پاش اوی حجی کرد پاش او عمره هینا و پرتی مبارک خوی تراشی سفری کرد اگنا لجیانی مبارک خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرتی خوی نتراشی و کاتک پیغمبری خوش صلی الله علیه و سلم پرتی خوی برده داوه وگ اوی دایک من عایشه بو من اجیرتو و انس بو من اجیرتو ابو هریره بو من اجیرتو زور لأصحابی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو من اجیرنو که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پرتی مبارکی حتی سرشانی هاتوه لبعض الروایات افرمن حتی بلی نرماتی جوزکی هاتوه یعنی لپشت ملی مبارکی دا پوشیوه و بعض الروايات جبو من باسكا كاتك پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم هجرتي کرد هات شاري مدينة پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم پرتی مبارشي دريج بو حتى کردبو بطار كزي پرتی مبارش خوي کردبو بطار كزي طبعا او روايتانا هموي تيك دکنوا بو خلاصتي قجي پیغمبری خواه آوا بو که پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ناوا ناوا قجي مبارش خوي بري و ناوا ناوش لبر مشغلتو كارو باري دولتي اسلامي آقا دا نيتواني نا پروژايت اصر اوي که قجي مبارش خوي بري بالكو دريج بو او كات که زور دريج بو كردیو تيه كزي و اوش عادتشي حتى استاش عادتو ساريه لناو عرب خاصة لدولي خليج كبرت الزلاميان أبدا وشي من يبلين برتي كرت كاتو أو بيان بتراشيان سفريكا أو النية لك نوان قطعا يعني هموياً برتيان دريجة أقر ملاحظتان كربي خلشي خليج بعام هموي برتي لسر شانيتي يعني الزلاميان بعام عادتيا زور اعتيادية برتي لسر شانيتي وبشت ملي همو دابوشيا بوك من يبري وك زلامي من يبرت ما كرت كي نوان أو ابن عباس ك بومان أجيرته أفرمي أهلي كتاب برتيان بلو سرو دادينا برتيان برد داوا ومشركة كانش برتيان أو ذكر بلين الشاق ذكر لنا وراس بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سرتا وق أهلي كتابي كرت برتي مبارك خوي بسرو داهينا بلان باش أوا وقت اوی باس مان کرد پاش او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هستا پرتی لیک کرده و واتا شقشی لنا و راستی پرتی خوی پیدا کرد انا زبو من اجیرتو افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتیگ وفاتی فرمو لپرتو لردین مبارچی نزیکی بیزداوی سپی هبو وكاتك پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم او داوا سپیانی لی پیدا بو پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم دائما تصوری ذکر دو بونی لی دا او تصورات او تصور کردنه او داوا سپیانه شی د شار دوا وگ او بس شما کر ک پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم پرتی مبارک شی عینن هر بابتی برین خنه لی دانو رش کردنه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حدیث زوره در باره و آیه کردویت یا خود نکردو بلام اگر نشکر به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم انکاری نکردو اگر اصحاب کرد بیان بلکو لبعض شوینان پیغمبری خواه امری کردو که رش بکریت توا خوش شوستانم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواهن سری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بشویش ام سری کبره چی پیغمبری خوا کبره چی سر بوچوگ نبو یعنی کبره سر گچکو کنه بو و سری شی گوره نبو بلکو سل چی لگر جسمی زور رگ بو مثلا خلق چی مهه هیکل جسمی گوره برام سری گچه یا خو سری گوره لتاو جسمی ناشیر نکری برام پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او عیبانی نبو سری پیغمبری خوا سری زلام چی سر گوره بلام لقدر جسمی خو عیار بو سري مباركي صلى الله عليه وسلم كأوش علامة قوته علامة جواني هيكلو شان بالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بشان دعوة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نوشاني زور پان بوا يعني نوشاني شي زور پان و جواني هبوا وك شاني پیغمبري خواه هسك شانكاني گوربون يعني اكتافي او هسكاني كا بيلي لقل سنجي ليك غريدة داتن أو مفصلة مفصلي شاني بيغمبري خوا قوربوا لوي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كا اوي لبشتو بيديت با زلامشي زور تشارشانو باني داديت يعني ناوشاني زور بان بوبوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نكار شاني مبارشي بلكو سنجي مبارشي زور سنجيشي بانو جواني هبو وهروها عضلاتي بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم او جور عضلاتاني كاستاك امد بنين مثلا بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم عضلاتي سنجي زور بلند بوا يعني سنجي شي قورو بانو بلندي هبو بيغمبري خوا وشانكاني بيغمبري خوا عضلاتي قولي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم شاني شي زور بقوته بطاقتي هبو بيغمبري خوا ودستي مباركي بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم دستي شي قوري هبو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم شان چپانو سنگ چپانو د فشان چپانو جوانی هبو لګل اویکا پشت چپانو لوسو جوانی هبو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم وهسکا مفصل کانی هیس چی ګوربونه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و قول باس چی بازوی پیغمبری خوا قول باس گشی تیر گوشت واته بعضلات یعنی استور و دست یشی گوری هبو پیغمبری خواه که اوانه هموی نشانه تواوکاری و جوانکاری لشولاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زائدن نشانه و همای قوت و طاقت و هیزی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که هیچ کسیک و هیچ صحابیک و هیچ لمشرک کان توانه و طاقتی پیغمبری خواه نبو صلی الله علیه و سلم لتوانه جسته و توانه عضلی صلاة و سلامی خواه لسر بیم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دستکانی برین پیلی بعام دستی زور دریش بوا نگناو لپی دستی مبارکی زور دریش بوا انس بو من اجیره توا رضا و رحمتی خواه لی بیده فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیستی شانو برین پیستی جسمی مبارکی زور سپیو جوان بوا هر وقت زیو سپی بوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و داش فرمی پیستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور نرم بو وک حریر واب و او زار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوش شویستانم دستی مبارکی زور گوره بو دستی یعنی نولپی مبارکی زور گوره بو هر کس یک دوقی لگل پیغمبری خواه کرد بیه صلی الله علیه و سلم الا دستی لناو دستی پیغمبری خواه بزر بو او انده پیغمبری خواه دستی مبارکی گوره بو و هروها دستی مبارشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور زور نرم بوا هر زور زور نرم بوا اصحاب اجرنو افرمن هیچ حریریک و هیچ زور قماشیک و لوکیشی نرم من ندید وقت دستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نرم بید بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتک اصحاب احاتن خزمتی و دوقیان لگل اکرد حتی صحابیک دستی پیغمبری خواه برندابا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دستی مبارشی شل ندکر تا صحابه که دستی برده چوکه اونده دستی پیغمبری خواه نرم و جوان بوا صحابه حزیان دکر بردوام دستیان لناو دستی مبارکی پیغمبری خواه دابه صلی الله علیه و سلم و هروها وقت بطمان رنجی پیستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سپیشی زور زور سپی بوا وک او بوا وک زیوا بوا رنجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و اوی که باس من کرلا رنجی دا متای پیغمبری خواه که سوراتیشی پیو دیار بو او سوراتی زیاتر آسواری او بوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لبس سپیاتی که سور با دیار دکد لدور را و هروها پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم موی سنجی کم بوا يعني سنجش او نبو هموي موبيتن مو سنج مبارك كم بو وتنها يك خط هبو لنيوان ناوچي وسنجي كا موي بيدا هاتبو بلان موكان دريجمون بلان باريكو ناسك بون موكان يعني او مو نبو كغروازو ناشرين بيو سنج مبارك ناشرين كان خير سنج مبارك زور سبيو جوان بو حتى او سبياتي لبن او مورشانا وك زيو بديار دكات كاتكا روج لبيستي مبارش بيغنبري خواه ادا صلى الله عليه وسلم وهروها بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم آرقكي زور زور بون خوش بوا او آرقيكا بيغنبري خواه ايكرت او آرقيكا جسمي بيغنبري خواه ايكرت آرقنا بو بلكو بون يكبو زور زور لبون مسكو لبون زعفرانو لبون عطر خوش تربو أو تا أم سليم رضا ورحمتي خوالي بك دكات دايش أنس بوما نجرته وأنس بوما أجرته وفر مزاري جان بيغنبري خوال مالي إما خوتبو آرقي كردبو دايك مشاشي قسكي دز دايت دلوب دلوب خواي صلى الله عليه شوشة دكر بيغنبري خواك فرموي أي أم سليم أو تي دكي فرمو يا رسول الله بشك آرق كاني زنابت خردكمو لقل أو تيكالي دكمو أي كم ببونو لخومان أدين يعني لبون زور زور خوشتره او ارقي پیغمبري خوا وكبون لخو ماني ادم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او الى انكار نكرك علماء او با او دا انك جائزه انسان تبرك با اسواري پیغمبري خوا بك صلى الله عليه وسلم وك اشياء كاني جامكي ياخد زلوبرگكي ياخد موي مبارش ياخد ارقي مبارشي كا او تايبته به پیغمبري خوا او تايبتني به هیچ کس يشتر فرمي آرقي پیغمبري خوا وك مرواري وابو كاته كبسه پيسته مبارش دا دهات خواره چون که پيسته مبارش پیغمبري خوا زور سپی بو كاته که دلوپا آرقي پیدا دهات خواره انس بو من اجارتو افرمي تمشا مکر والله وك او وابو كدن که مرواري شرب بيتو بسر رومتي پیغمبري خوا ودا فرمي حيز كاتك دستم نداوته هیچ لوکیگ یا خود قماشگ یا خود حریرگ کنرم تربه لناولپی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و هیچ مسکوکو هیچ عنبری کم بون نکردو که وک بونی آرقی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوش بو بی سراقی کری مالک رضا و رحمتی خواهی لی بی بو ما نجرتو افرمی بس لقاتی پیغمبری خواه دکا صلی الله علیه و سلم بزاني القاتي بيغنبري خواه تشومبو دفرمي سراقة دفرمي هات ما خزمت بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه لسا بشتي وشتركيبو دفرمي تمشاي قاتي مكر تمشاي مكر قاتي وك وك بوليك اقشاي و ابريقاي و واتا قاتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم زور زور سبيو جوانبو كدفرمي لزماني خوي اوان لبر اوي نعلو اشتاكانيان خرابو بردوام لو صحرايبونا همو قاتيان ستايا و همو قاتيان بويتا قوشتي مردبالام قاتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم اوان هيس بيو ديارنبو بلكو قاتي چي باكو جوانو سبيبو هروها با لزور روايتي كده مثلا جابر بومان اجيرتوا بس لقاتي بيغنبري خوادك صلى الله عليه وسلم كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قاتي مباركي چند سبيو جوان بوا هروها بس لبي بيغنبري خوادك صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا بيكاني قورة بوينة يعني كابرايشي بيغتكنا بوا طبعا بي قورة علامتي اويكا او انسانا زلاميشي زخمي تارشاني بتاقد بوا لوي بيكاني قورة بوين تاوكو تحملي او جسمي بيغنبري خوابكا صلى الله عليه وسلم هروها بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم سر بي مباركي لوز بوا يعني سر بشتي بي وك سر بشتي بي بعضي بشريت كان بو كا قوز بي ياخد خوار بي ياخد نخر لوز بو سر بشتي بي مباركي حتى بو من اجيرنا وافرمن كاتك دزنجي اشوش او لسر بشتي بي مباركي رانا وستا وهروها بلين پاشپاني پیغمبري خوا كا قمپاني پیدلين اوي پیغمبري خوا برق بي گوشت بو يعني پاشپاني شي باريك و ناسكو جواني هبو كا براست خوش شوستان اوانا هموي صفتي جوانيه لپی آدمی زاد دکه او همو صفت جوانانه لپی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که بوتوه که لروایت اجداهاتوه که پی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لهمو کزیاتر بپی حضرت ابراهیم چوه علی نبینا و علیه الصلاة والسلام که باپی رگوری پیغمبر مانه صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم طبعا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوش بستانم بن بالکانی شی وک روجی روناک سپیو جوان بونه يعني زور لأصحاب بس لبن بغنبري خواه أكن صلى الله عليه وسلم كبن باركانشي وق باقي جسمي بغنبري خواه آواس بيو جوان بو بلكو وق شوقيك وق نور روناتشيك وديار كوتونا كاتك لبنزلي مباركشي بغنبري خواه ديتو يانا بغنبري خواه عزيزانم دنگشي زور خوشي هبوا ودنگشي زور جهوري ونيراني هبوا ودنجي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زور لدنجي خلچيت كزياتر درويشت يعني كاتك پیغمبري خواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمنبري خوي لمزقوتي خوي وتاري دادا آفرتا كان لما لوجيان لدنجي پیغمبري خواه دابو صلى الله عليه وسلم لخد بكيدا قيشتن نگ اوانی کلمز گوت دانشتم و اتا اوش یکی کلا صفت تایبتا کان با پیغمبری خواه کاتک سيدا كر پیغمبري خوا دنجي ارويشتو نگ رويشت نيشي واك دورو پشتكي لي بيزار بونو او ل دوره بحال جي لي بنخير هموي بيگ مستوا جي ل دنجي پیغمبري خوا ده بو او كلي دورو او كلي نزيق بو دنجي شي واينه بو پیغمبري خوا خوان ك خلق جي بلي بگريو عزيتي پي بخوا ياخو دنجي شي ناخوش بلكو خلق زور زور دنجي پیغمبري خوا پي خوش بو و دنجي پیغمبري خواش ل دنجي خلق زياتر دروي او شي يكس لي صفاتاني ك خواي گورا دابو ب پیغمبري إما صلى الله عليه وسلم يكيكلا أو معجزاتاني كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيبوا دستي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خوش يستانم دستي شي نرم بوا ودستي شي زور سارد بوا وبوني دستي مبارك شي زور زور خوش بوا ناولا في بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ناولا في شي گوشتن بوا لگر گوراتي و پر گوشتيان بلام نرمش بوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دستی با سری هر مندالک داهی نابا بونی مبارش پیغمبری خواه و روشک بسر او مندالی و دما دو قیل اگر هر اصحابه کرد با او شو روشک بونی مبارش پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لس دستی او اصحابه دما ابی زید انصاری رضا و رحمتی خواه لی بکی که گل اصحابی پیغمبری خواه افرمی هات مخزمت پیغمبری خواه خواهن ریششی جوان بوم افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم براو روم دا هاتو دستي مبارشي بسر سرو بريشم دا هنا فرموي خواه جان او ريشو سر جوان کا افرمي ابو زيد دا فرمي تمنم گيشتا ستو قصور سال نل ريشمو نل پرتم يك داوي سپی پیدانبو و هرو ها دا فرمي يك تر تلوتش بدا متساوم پیدانبو حتى او كاتي كمرت كا وفاتي فرمو تماني ستو قصور سال بو اوج لبركتي دعاي پیغمبري خواو دستي مبارش پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هروا هل دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي مبارش لسر هر کس یک دانا با بنيتي شفا بو هات نو دعا بو كردن يكسر خواي گور جل جلال و شفاي بو انار دو مبارش پیغمبري خوا شفايت يدا بو و اصحاب باز لسر دي دستي پیغمبري خوا اكن كد بعضي چان افرمن جاري چان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي لسر سينم دانا دعا بو بكا دفرمي ساردائي دستي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دو روش پاشتر هل سسينم ما بو دستي مبارش پیغمبري خواه وك بفر سارد بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زلامشي زق گوره نبوا و زلامشي زق پیگ دا قپاش نبوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواه زقو سنجي يگ مستوا بوا يعني وق امو مانا نبوكا زقمان بسا سنگمان كتاو نا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نسنجي بسر زجي كتبو ونزجي بسر سنجي مبارشي كوتبو واتا سنگباني زقبان بو پیغمبری خواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دواشت كباسي بكين خوش شوستانم ل صفتكاني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم اويا ك ضلي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ضلي چی پاک بوا ضلي اک بوا که خواه گوره جل جلاله بخوی پاچی کردو توا که حضرت جبریل ضلي مبارشی لسینه مبارش پیغمبری خواه در هنو شتیشی پارسه گوشتیشی لناو در هنو فرموی او بشی شیطان لتو پاشان لنیو تشتیشی زیرده با بآوي زمزم دلا كي ششتو دلا كي پیغمبری خواهی داناوا أنس بو من أجارتوا دفرمي والله من تنزار آسواري أو شقي سنجي پیغمبری خوام لسسيني پیغمبری خوابينيوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خوش لبستانو عزيزانم لرداد دين كوتاي القي أمزارشمان ل برنامه کتان برنامه آوزان تا برنامه اشتر بخزمت ایوی عزیزو خوشویست شاده بم لخزمت پیغمبری خوا دعای خیرتان بوده کم ایوش دعای خیر من ببکن خوا شاهده همو تان من لپنای خدا خوش دوی اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين.